يقول: إذا ورد لفظ الإسلام أو الإيمان في القرآن والسنة فعلى ما نحمله من المعنيين المذكور فيهما؟ نحمله على المعنى المطلق في دلالته على الدين كله، وهو الذي ذكرناه في كل، وهذا معنى قول أهل العلم: الإسلام والإيمان إذا افترقا اندرج دل كل واحد منهما على الآخر، فيدل الإسلام على الإيمان والإيمان على الإسلام، ودلالة كل واحد منهما على الآخر من كل وجه يكون بأن يقع موقع البيان للدين كله، فالإسلام يكون اسما للدين كله، والإيمان يكون اسما للدين كله على ما ذكرناه. فالإيمان يكون اسما للدين كله بأن يقال هو التصديق، فالإيمان يكون اسما للدين كله بأن يقال هو التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والإسلام يصير اسما للدين كله بقولنا هو استسلام لله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد، بالشرع المنزل على محمد على مقام المشاهدة والمراقبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.